بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المشية بكسر الميم الهيئة التي يعتادها الإنسان من المشي، يعني طريقة المشي. المشية الهيئة التي يعتادها الإنسان من المشي. فذكر حديث أبي هريرة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكتس. قال: كأن الشمس تجري في وجهه. قال الطيبي رحمه الله: شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفيه عكس التشبيه للمبالغة. عكس التشبيه يعني ايه يا شباب؟ احنا قلناها قبل كده، يعني مثلا ممكن اقول مثلا محمد كالأسد، فكده انا ايه يعني محمد كالأسد في الشجاعة مثلا، يعني انا شبهت محمد بالأسد، وده واضح يعني إن صفة الشجاعة مثلا القوة موجودة في الأسد، فأنا بقول محمد كالأسد. عكس التشبيه إن أنا أقول إيه؟ أقول مثلا الأسد كمحمد. هو ده هنا بالظبط إيه الإمام الطيب يتكلم عنه. قال: شبه جريان الشمس في فلكها، وبيقول أبو هريرة رضي الله عنه: كأن الشمس تجري في وجهه. يعني هو يعني مش بيصف في الوصف اللي هو مثلا إيه وجهه كالشمس، لا لا، يقول الشمس كوجهه. فاهمين المعنى يا شباب؟ يعني مش هقول مثلا فلان كالقمر، أقول القمر كفلان، في عكس التشبيه. وده للمبالغة، وده يدل على فصاحة أبي هريرة وعلى بلاغته رضي الله عنه. فقال الطيبي: شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه صلى الله عليه وسلم، وفيه عكس التشبيه للمبالغة. قال: وما رأيت أحدا، وده الشاهد بقى، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مع تحقق وقاره وسكونه ورعاية اقتصاده، ممتثلا قوله تعالى: وقصد في مشيك. قال: كأنما الأرض تطوى له، أي تزوى وتجمع تهوينا عليه وتسهيلا لأمره. يعني هو بيقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله، يعني ماشية سريعة قوية، لكن علشان الإنسان ما يفهمش إن دي السرعة دي مثلا ممكن تنافي السكون والوقار، وده المعنى اللي ممكن يتبادر لذهن الإنسان، يا بيمشي بسرعة يعني مستعجل. لا، هو بيقول إن المشية سريعة فيها قوة، ولكن مع تحقق الوقار والسكون، ممتثلا قوله تعالى: واقصد في مشيك. فبيقول أبو هريرة: كأنما الأرض تطوى له، أي تزوى وتجمع، تهوينا عليه وتسهيلا لامره. يعني بيقول كان الارض بتطوى تجمع للنبي عليه الصلاه والسلام، كانما الارض تطوى له، اي تزوى وتجمع تهوينا عليه وتسهيلا لامره. فيقول انا لنجهد انفسنا، يعني احنا ماشيين جنب النبي عليه الصلاه والسلام بنبذل مجهود وتعبانين وبنحاول ان احنا نلحق النبي عليه الصلاه والسلام، انا لنجهد انفسنا من الاجهاد او الجهد، وهما الحمل على الشيء فوق طاقته. قال فالمعنى انا لا نحمل على انفسنا من الاسراع عقبيه فوق طاقتها. يعني بنحاول ان احنا علشان نلحق نمشي جنب النبي عليه الصلاه والسلام او نسير خلفه صلى الله عليه وسلم، يعني بنحمل على انفسنا فوق طاقتها. قال وانه لغير مكترث، اي غير مبال بمشينه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لا يتكلف هذه السرعه في المشي. يعني عارف لما مثلا تمشي مع حد مشيته سريعه شويه، فهو بيمشي بسرعه وانت ماشي ايه، ماشي واحده واحده كده، تحس ان هو سبقك قوي وانت بتنهج وانت ماشي جنبه، وهو مش واخد باله خالص. يعني هو مش حاسس ان في ازمه، مش حاسس ان في مشكله، ان هو اصلا مشيته سريعه، مشيته قويه. فبيقول وانه لغير مكترث، اي غير مبال بمشينا او غير مسرع بحيث تلحقه مشق. يعني ابو هريره بيقول احنا بنجهد انفسنا علشان نلحق النبي عليه الصلاه والسلام نمشي وراه، وانه لغير مكترث. ده يدل ان المشي فيها قوه. قال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشيه وأحسنها وأسكنها. يعني مع السرعة الهيئة حسنة وفي سكون ووقار وتواضع. قال في الحديث، قال علي رضي الله عنه وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما انحط من صبب. معناها ايه؟ التكفؤ هو التمايل في المشي الى الامام. يعني عارف لما تكون انت مثلا نازل من على منزل مثلا، فكأنك نازل ايه؟ يعني بقوة. فبيقول ان مشية النبي عليه الصلاة والسلام، ان المشية كان فيها القوة والسرعة دي. كان قال علي رضي الله عنه وكان صلى الله عليه وسلم اذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، أو كأنما انحط من صبب. قال والتكفؤ هو التمايل في المشي إلى الأمام، كأنما انحط، كأنه ينحدر من صبب، وهو المكان المنحدر من الأرض. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسرع في مشيه. ثم قال علي رضي الله عنه لم أرى قبله، أي لم أشاهد قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مثله في حسن خلقته وخلقه، ولا بعده مثله، ولا رأيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يشبهه في كمال خلقته وخلقه. احنا مش عدينا على الباب، احنا قلنا الحديث ده قبل كده يا شباب، الحديث ده تقدم معانا في بداية الكتاب. كويس، في ناس ايه مصحصحين، وحديث علي هو حتى هنا ما تكررش تاني في الباب اختصارا يعني، لكن هو ايه الحديث في الباب. كان اذا مشى تكفأ تكفؤا كانما ينحط من صواب. فقال كانما الارض تطوى له، انا لنجهد انفسنا وانه لغير مكترث. فقال ذكر ابن القيم قال عن مشية النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهي اعدل المشيات واروحها للاعضاء وأبعدها في مشية الهوج والمهانة والتماوت. واحد بيمشي ماشية هوجاء، ماشي كده إيه، يعني تحس إن هو مفيش عليه سكينة ولا وقار كده، أو ماشية فيها نوع من المهانة والتماوت، فيها نوع من الضعف الظاهر كده. قال وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت، فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، ماشي كده إيه يعني ضعيف كده ومتماوت في المشية، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، أو يمشي كده مشية كده إيه سريعة فيها نوع من الإيه من الهوج كده زي الجمل كده يعني مضطرب يعني، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، يعني هو ماشي مضطرب وقاعد يبص يمين وشمال، فمش ماشي عليها إيه سكينة ووقار. فقال: وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف في معنى قوله تعالى هونا، قال: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث، وهذا يدل على أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشية. وإن ذكر بعدها إيه ابن القيم: والمشيات 10 أنواع. هنعدي يعني هنعدي الجزء ده. قال: وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ، وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم، ويقول: دعوا ظهري للملائكة. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي حافيا ومنتعيا، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدميت أصبعه وسال منها الدم، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت؟ وفي سبيل الله ما لقيت. وكان في السفر ساقة أصحابه يزجي الضعيف، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في السفر في الغزوات يعني يمشي مع يعني في مؤخرة الجيش، كان في السفر ساقة أصحابه يعني يسير في مؤخرة الجيش يزجي الضعيف، لو في واحد يمشي ضعيف يمشي بالراحة أو ماشي على رجله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يواسيه ويحمله ويدفعه ويردفه ويدعو لهم، يعني لا يتقدم في ويسبق الناس، كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان في السفر ساقة أصحابه يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم. طيب نستفيد إيه من الباب؟ نستفيد من الباب إن أولا يعني إيه نتصور كده إيه قوة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في المشية، وإن المسلم يظهر عليه السكينة والوقار في الهيئة، ما يبقاش ماشي كده إيه ماشي كده ماشية فيها نوع من التكبر أو التبختر، أو ماشية فيها نوع من الضعف أو التماوت، لا، المسلم يكون له هيئة يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مشيته، يكون عليه وقار وسكينة. كذلك المرأة ما تمشيش ماشية كده فيها إيه فيها نوع من التكسر والتمايل، لا، تكون ماشية كده عليها وقار وعليها سكينة. البنت المسلمة المؤدبة المحترمة تمشي كده إيه ماشية كده فيها وقار وفيها سكينة، ما تتمايلش في المشي، ما تتكسرش وتتثنى في المشي، لا، تكون ماشية كده إيه ماشية محترمة كده. فده إيه ده الإنسان يستفيد من باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمشي ماشية عليها وقار، ماشية كده اللي يشوفه كده يقول إيه ده راجل محترم كده من المشية، يعني طريقة المشي، ماشي، المشية بكسر الميم الهيئة التي يعتادها الإنسان من المشي. طيب قال بعدها: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا المشية هي طريقة المشي، والجسية معلش، الجلسة هي طريقة الجلوس، كيفية الجلوس. في أخت بتقول إيه؟ أيوة سبحان الله، أحسنت أحسنت فعلا، ده استدلال جميل. إن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فدخلت فاطمة تمشي، وكانت لا تخطئ مشيتها مشية أبيها. هو هنا في البخاري أهو. قال عن مسروق: حدثتني عائشة أم المؤمنين قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي، قالت عائشة: لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحبه، قال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديد، فجاءت تمشي مشية أبيها. في رواية قالت إيه: ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم قال: فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي. جزاكم الله خير. لا، معنى جميل صراحة، يعني ما انتبهتش ليه، إن فاطمة رضي الله عنها كانت تمشي مشية النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا اللي تليق بها كامرأة، يعني اللي تليق بها، يعني فيها الوقار وفيها السكينة، لكن يعني على إيه؟ على ما يليق بالمرأة يعني. مفهوم ده يا شباب؟ طيب ماشي، ندخل في الباب اللي بعده. ممكن طبعا يا خالد، يعني هو ده يعني يحمل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان مشيه النبي عليه الصلاه والسلام تحمل على القوه وعلى العزم وعلى علو الهمه. ده مفهوم واضح يعني، جزاك الله خير. طيب ندخل في الباب اللي بعده. قال: باب ما جاء، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيفية جلوسه وهيئته حال الجلوس. قال عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. الله أكبر. هي تقول أنها قيلة صحابية رضي الله عنها تقول أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، وهنوضح دلوقتي معنى الجلسة دي. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلس، يعني لما رأت تمام الخشوع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة، قالت: أرعدت من الفرق، من شدة الخوف، من شدة الخوف. قالت: وهو قاعد القرفصاء. فسره البخاري بالاحتباء باليد. الاحتباء ده اللي هو ايه يا شباب؟ دي طريقة الاحتباء، شايفين الصورة؟ فإما إن الإنسان يجلس بالطريقة دي، يعني يحط إيده كده يحتبي بيديه على ركبتيه ويضم ركبتيه إلى صدره، كأن هو مش ساند ظهره، فعشان يسند عشان يرتاح فيعمل إيه؟ يقعد القعدة دي كده ويضم إيديه الاتنين على ركبتيه، ماشي؟ أو يعمل كده بالعمامة. يعني أظن في اليمن، مش شايفين الشكل ده كده؟ ده الاحتباء، إن هو إما يعمل بإيديه أو يلف ثوب أو العمامة، يعني إيه، حوالين كده إيه الركبتين والظهر، فكأنه إيه يعني، أكيد اللي راح المسجد النبوي أو المسجد الحرام شاف المشهد ده. هو ده إيه، ده المقصود بالاحتباء. يعني الإمام البخاري فسر القرفصاء في حديث قيلة بالاحتباء، بس الاحتباء باليد. واضح كده يا شباب؟ فقال وهو قاعد القرفصاء، فسره البخاري بالاحتباء باليد. قال الحافظ أخذه من كلام أبي عبيدة، فإنه قال القرفصاء جلسة المحتبي، ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه، زي ما احنا قلنا، ويدير ذراعيه ويديه على ساقيه. وقال عياض قيل هي الاحتباء، وقيل جلسة الرجل المستوفز. المستوفز يعني ايه؟ المستوفز يعني جلس على هيئة كأنه يريد القيام، يعني قاعد كده نازل كده على الأرض جلسة اللي هي متأهب للقيام. مش عارف ايه اوصفها لكم، يعني استوفز في قعدته، يعني انتصب فيه. قال وقال ابن منظور رحمه الله هو أن يجلس على أليتيه، ويلصق فخذيه ببطنه، ويحتبي بيديه، يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب، تكون يداه مكان الثوب عن اليوم. طيب ماشي. قال المتخشع في الجلسة، أي الذي يظهر عليه تمام الخشوع. أرعبت، أي أرعبت من الفرق، يعني من الخوف والرهب، وذلك لما عاينته من كمال التخشع. شوف هي شافت النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة، الجلسة دي كان شكلها عامل ازاي، اللي فيها يظهر اللي يشوف كده من شدة خشوع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قيل أرعبت من الفرق، أرعبت من الخوف، مهابة، وذلك لما عاينته من كمال التخشع. وفي الحديث من الفوائد بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته وتواضعه لربه وخشوعه، وفي أن الخشوع وإن كان في الأصل عملا قلبيا فإنه يظهر على هيئة العبد، وفيه أن خشوع الإنسان لا يلزم منه أن يكون بهيئة الضعف أو التماوت كما قد يظنه بعض الناس. فيه عناية المتعلم والمتأسي بهيئة معلمه ومربيه، وفيه على المعلم أن يراعي موضع نظر المتعلم منه، وعلى الداعية أن يراعي موضع نظر المدعو منه، لئلا يكون فتنة لغيره. قال وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه عن الأخرى. قال عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، قال الذهبي، قال الإمام الذهبي من عنه يعني من فضلاء الصحابة، يعرف بابن أم عمارة أو عمارة، وهو الذي قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له بحربته. قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا، قال القاري أي مضطجعا على قفاه ولا يلزم منه النوم. قال الباجوري رحمه الله ولا يخفى أنه إذا حل الاستلقاء في المسجد حل الجلوس فيه بالأولى، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام استلقى يعني اضطجع على قفاه في المسجد فحل الجلوس من باب أولى يعني. فلهذا ذكر هذا الحديث في باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بالجلسة هيئة الجلوس المقابل للقيام، فيدخل الاستلقاء في الجلوس بهذا المعنى. طيب، قال النووي الصفحة اللي بعدها ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، الاستلقاء ده يعني في المسجد، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها، الله أعلم. يعني هو بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام استلقى واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ليه؟ علشان ستر العورة، لأن جه في الحديث عن جابر، وقال له في الصفحة اللي قبلها، قال صلى الله عليه وسلم: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال النووي: قال علماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. يعني لو هينام هيستلقي هو لابس مثلا إحرام، فلو هو رفع رجليه بشكل معين أو نايم مثلا فاتح رجليه، العورة تظهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع الرجل على الرجل بحيث إن إيه؟ إن هو يستر العورة. فقال النووي: ويحتمل، قال القاضي: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك. وقال النووي: قلت ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافه. وفيه أن الأجر الوارد لللابس في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضا. يعني لو واحد مثلا قاعد في المسجد نايم، يعني نايم على ظهره مستلقي، هو يأخذ الثواب. وقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، أي جمع ساقيه إلى بطنه مع ظهره بيديه، عوضا عن جمعها بثوب. طيب إحنا إيه شرحنا معنى الاحتباء؟ كده إحنا الحمد لله فضل الله خلصنا باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إن الإنسان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة، واللي يظهر فيها أثر التواضع وأثر الأدب وأثر الخشوع. وهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في مجلس القادم نتكلم عن باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم.